بداية إن شاء الله النهاردة هنبتدي في أول موضوع الكتاب، يعني في صلب الموضوع اللي هو إيه، تزكية الأنفس. الدكتور كوزون اللي قاله كله قبل كده كان تمهيد وتعريف بالإيه، بموضوع الكتاب وكيف وإيه الأسس التي تقوم عليها التزكية زي ما حضراتكم قرينا مع بعض، لكن اللي جاي بقى إن شاء الله هي الوسائل الوهية التزكية ان شاء الله كده ربنا يشرح صدرنا له. علشان يعني اول الوسائل، العلم، اول وسائل تزكيه النفس العلم، فعملنا له منهج صغير كده في من ثمان عناوين. الاول وسائل تزكيه العلم، عاوزين نقول هنتكلم على العباده على بدل كغايه ووسيله. العباده هوايه وغايه الى الله سبحانه وتعالى، وسيله الى التزكيه. والرد على من قال، خلينا مع بعض، الرد على من قال ان تزكية النفس ليست في حاجة للعبادات. يعني ممكن اول دليل على كده الغربيين والاعاجم والجماعة والناس عندهم اخلاق وبتاع، الرد على هؤلاء الكلام. وبعدين ركائز مكارم الاخلاق برضو، ادي عنصر الربانية زي ما قلنا، صديقية وزيادة. وبعدين فضل العلم وشرفه عند الله، العلم والعمل اللي هو العلم النافع. لما نقول العلم النافع على طول، لو كان العنوان ده ما هنقوله العلم النافع، يبقى ابقى عالم، عارف تماما ان القارئ او اللي بيتكلم يعني العلم والعمل. اما انما علم من غير عمل لا، ما هوش نافع. او عمل بغير علم ليس نافعا، لكن العلم النافع العمل اللي هو ايه، العلم بالعمل. وكيف يزكي العلم النفس البشرية، وبعدين بركات العلم النافع إن شاء الله. ده موضوع النهاردة، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن احنا نقراه كله، لأن ما يتقسمش ما يتجزئش. قبل ما نبتدي نقرأ بنلفت نظر طبعا، ما فيش حد في حضراتكم مش عارف فضل العلم ولا شرفه، كلكم قريته، وخصوصا الكتاب بتاع مفتاح دار السعادة بتاع الإمام ابن القيم رحمه الله. لكن عاوزين نلفت نظر اول ما نزل من القران ايه، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربك الذي علم بالقلم. يعني اول ما نزل من القران هذا، طبعا ده يعني لو لم يكن هناك يعني مفسرين، او لم يكن هناك كتاب ولا مفكرين اتكلموا في شرف العلم، يكفي هذه الايه، يكفي ان الله سبحانه وتعالى بدا الرساله الخاتمه بالعلم. كمان الامر الاخر، ان السورة رقم 2 تنزيلا يعني بصرف النظر عن القرآن الترتيب المصحف، يعني الرقم 2 اللي هي سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون، اقسم بالله سبحانه وتعالى. يعني دي ورا يعني ورا اقرا باسم ربك، يعني اقرا اول ما نزل من القران، ثم نزلت السوره الثانيه على طول اللي هي ايه، في الترتيب التنزيل، يعني الترتيب التنزيل نون والقلم وما يسطرون. برضو لما نيجي نشوف الملائكه لما قالوا ايه، لما قال ربك ان جاء خالق ان خالق بشرا من صلصال، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلم الاسماء، وعلم ادم الاسماء كلها، ثم قال ما إيه انبئوني باسماء هؤلاء ان قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما ايه، الا ما علمتنا. هما الجمله القرانيه دي فيه حاجتين، ادب مع الله، يعني هما الملائكه قالوا لا سبحانك، نزه الله عن ايه، عن اي حاجه سبحانك ده، وده الادب مع يعني المخاليق او العباد، لابد سواء كانت ملائكه او غير ملائكه كلهم لابد يتادبوا في الخطاب مع الله. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، ده الجمله دي فيها اولا ادب مع الله سبحانه وتعالى، لا علم لنا الا اللي انت علمته لنا احنا عارف. يبقى كانه كان ادم ضمن بيقولوا ان ادم عنده علم هو مش عندهم، لما قالوا انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، يبقى كان لما ردوا على ربنا سبحانه وتعالى قالوا له والله اعلم بهم طبعا، قالوا له لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. يبقى ايه في الحاله ديت، يبقى كانهم بيقولوا ان ادم عالم عنده علم ليس عندنا ولا. برضو الرحمن علم القرآن، يعني خلق الإنسان علمه البيان، كأن هذا القرآن بكلام الله سبحانه وتعالى، ما تكلم به الله سبحانه وتعالى إلا لأن عشان الإنسان وخلقه، يعني خلق الإنسان بعد إيه، بعد قراءة القرآن أو بعد ما تكلم الله بالقرآن، وبعدين برضو إيه خلق الإنسان علمه البيان. برضو زي ما كنت بقول دلوقتي شركة ومش شركة يسارعوا يعني بيتكلم على الكلم على الأنبياء وعلى المرسلين وعلى كذا كذا وبأولئك يسارعون إيه؟ يسارعون في الخيرات. هو المفروض أقول إله ولا فيه ولا فيه زي كاتب زي زي زي المسألة بتاعت إيه؟ أما بنعمة ربك فحدث. أنا ما جا أتكلم أقول عن كذا عاوز أحدثك عن الموضوع الفلاني ولا أقول لك عن عاوز أحدثك بالموضوع الفلاني. يعني حرف الجر ده عمل خلاني انتبه ان عاوز يقول لي لا انت مش مجرد الكلام بالنعمة خلي النعمة تظهر عليك وامشي امشي بنعمة الله حدث نعمة الله عمليا. زي مثلا يسارعون في الخيرات يسارعون الى انا من الـ من الـ من, الـ من الشيء الطبيعي اسارع الى مش اسارع فيه. لكن لما قال يسارع كان هؤلاء الحزمه من الاطهار الابرار اللي هم الانبياء اللي جاب سيرتهم كلهم دول هم في الخيرات من خير الى خير الى خير لم ينفقوا على الخير بحرف جر واحد قال يسارعون في الخيرات يسارعون ما قالش إلى. لو كان يسارعون إلى الخيرات خلاص سارعوا إلى خيرات وانتهى على كده الموضوع أو خيرات تانية وهكذا. لكن إيه فإحنا ننتبه إن شاء الله لمسألة العلم ده بإذن الله عشان ربنا إيه يشرح صدرنا. تزكية النفس وطهارتها عملية تربوية تعليمية مش مجرد لا تربية ولا تزكية النفس. احنا دلوقتي مش هنتكلم على ايه تزكية النفس عملية تربوية تعليمية. يعني زي ما كان زمان الوزارة كان اسمها وزارة التربية ايه والتعليم معرفش اسمها ايه دلوقتي لان التعليم والتربية لازم يمشوا مع بعض. علم بلا اذا اقول عمل ما في علم تربية وعمل بلا علم ما ينفع يبقى عملية وطبعا على اسس وقات يبقى هنا لأنها عملية تزكية النفس وتطهيرها عملية تربوية تعليمية تحتاج إلى وسائل. احنا ما بنتكلمش على العلم دلوقتي لسه هنبتدي نتكلم عنه كويس. نمرة 2 وعملية مستمرة لا تتوقف. ربنا يشرح صدرك ان التعبيرات دي يعني بعد كده تقريها في الابتكار ان شاء الله لها تفسيرات. يعني تزكية النفس تطهير النفس والإعلاء شأنها والارتفاع بها إلى أفاق يرضاها الله سبحانه وتعالى هي عملية تربوية تعليمية. نمرة 2 عملية مستمرة لا تتوقف لأن تزكية النفس قربة إلى الله والتقرب إلى الله لا منتهى له. يعني خلاص لا يبقى هنا لابد أن أدرك أنها عملية مستمرة لا تتوقف إلا عند الموت لأن التزكية في حد ذاتها ترقى بالنفس في مقامات القرب من الله سبحانه وتعالى والقرب من الله غاية لا تتوقف. يعني هل انا اقول يعني اعوذ بالله هل ما اقول الواحد هتقرب الى الله لغايه الحد ده وفلان وانتهينا على كده؟ طبعا ده كلام مش موجود. ادي ايه يبقى تزكيه النفس عمليه تربويه تعليميه. نمره 2 هي لا تتوقف ومستمره باستمرار الانفاق باستمرار الحياه ولا تتوقف عند الموت ان شاء الله. لذلك يعني من رحمة ربنا سبحانه وتعالى جعل العبادة أو الشعائر العبادية أو كل ما يسمى عبادة أو كل أعمال العبد طريق إلى الله وهي وسيلة عشان نسبق الأحداث. يعني دلوقتي إن شاء الله الصيام قرب عبادة نتقرب بها إلى الله وهذه هي غاية لأن أنا أتقرب إلى الله وهي وسيلة أيضا لتزكية النفس. إذا ربنا سبحانه وتعالى من رحمته على عباده أن جعل كل الغايات إليه وسائل إلى تزكية النفس. واضح إن شاء الله. بيقول والعبادة طبعا هي إيه؟ العبادة هي كل الأعمال الإرادية بتاعت العبد التي كلفها بها ربنا سبحانه وتعالى وربنا يرضاه عنه. أو زي ما قال ابن القيم اسم جامع لكل ما يرضاه الله ويحبه من إيه من أفعال وأقوال وأحوال. يبقى ده العبادة معناها كده زي ما نختصرها في كلام القيم عشان اللي هي كل ما يرضاه الله سبحانه من اسم جامع لكل ما يرضاه الله سبحانه وتعالى من أقوال وأفعال وأحوال ونيات. هي دي إيه العبادة أي حاجة مش الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة الحمد. وغاية وسيلة في أنواع. طيب غاية لأنها قربة لأن غاية العبادة قربة إلى الله وطاعة وفي الوقت نفس وسيلة تزكية النفس وصلها. فالعبادة بمعنى الله هي غاية وسيلة شأنها. طيب زي ما قلنا إيه الإسلام عشان برضو ايه يعني مش عاوزين نفوت حاجه. الاسلام غايه مش كده ولا ايه؟ غايه من الوسيله اليه؟ الوسيله اليه اليه الاسلام ذات، لان لا يمكن ان يحقق الاسلام ناس على غير الاسلام. التمكين لدين الله في الارض، التمكين لدين في الارض غايته ايه؟ غايته ان احيا انا كمسلم كمؤمن مرتاح في ايه؟ في طب مين ما الوسيله للتمكين في الارض؟ هو المسلم او هو المؤمن. يعني اذا كان التمكين لدين الله في الارض غايته اسعاد المؤمنين واسعاد المسلمين، لكن طيب الوسيله اليه ايه؟ هم المسلمين نفسهم، لان مش هنجيب ناس خواجات يمكنوننا لدين الله في الارض. يبقى برضو دي إرادة الله. الإسلام هو الناصر، مثلا الناصر غايته إيه؟ غايته إعزاز الإسلام وإعزاز المسلمين، والوسيلة إليه إيه؟ هو الذي نصرك والذي عيادك بنصره وبالمؤمنين وهكذا. بيقول بقى الكلام ده بنقوله ليه؟ لأن بعض الناس قالوا إيه؟ قالوا إن حميد الأخلاق وتزكية النفس ومكارم الأخلاق ليست في حاجة الى كل اللي ما تقولون، لان في ناس كتير قوي من غير العبادات ومن غير كل اخلاقهم عاليه ما بيكذبوش ما كلها، ويقعدوا يضربوا لنا امثله بالايه بالخواجات وده مش عارف الدوله الفلانيه كذا وده، وللاسف الاسلام ده الاسلام اللي موجود هناك ده كويس، لكن هذا الكلام مردود عليه. ربنا بيقول ألا يعلم الخلق واللطيف، هو يعلم إيه الصح وإيه يسعد العباد. الرد على كذا كالآتي: من الناس من يقول إن العبادات وسيلة لتهذيب النفس، وإذا تم الوصول إلى تهذيب النفس فلا حاجة بدونها فلا حاجة إليه. طبعا إيه ده؟ دعاوى باطلة الهدف منها التفلت والعياذ بالله من أوامر الله ونواهيه، بأن الله عز وجل أمر بالعبادة فقال واعبد ربك حتى يأتيك إيه؟ حتى اتاك، واعبد ربك حتى اتاك، ده امر من الله سبحانه وتعالى للرسول عليه حتى اتاك المهم. فلا تتحقق تزكيه النفس وطهارتها وشفاؤها من عللها، ولا تحقق تقويم الاخلاق واستقامه السلوك حقا. يعني زي ما دايما نقول ايه؟ امين مع قومه وامين مع الاقوام الاخرى، رحيم مع قومه، ومع مش بس رحيم في بلده ويخاف على القطه او يخاف على ايه، وبعدين يبقى التل قتل بره. لا، الاسلام لا، ليس هكذا. الاخلاق الاسلاميه الاخلاق ليست اخلاق انسانيه، الاخلاق الانسانيه في كل لمصالح، لا هم كل واحد بيعملها لمصالح عباده. يعني هم لما لقوا ان الامانه او عدم الكذب ده لصالحهم اخذوا بيه، لكن ليس على اسس يطلع بره يبقى كذاب. انما الاسلام غايته كده، او هو ليس هذا منهج. لان لما تكون على اساس الذي يرضاه الله تبقى تزكيه حقيقيه وطهاره ولا دنس فيها ولا وشفاء لا عله فيه، وخلق حميد حقا وسلوك مستقيم حقا بامر الله وشرع. يقول الا يعلم الخلق وهو لطيف. بيقول لما نيجي نتعرض بقى لمسألة تزكية النفس، مش عاوزين ننسى، واحنا كل كلمة ان شاء الله لو مد ربنا في عمرنا وخلصنا مع بعض هذا الكتاب، كل وسيلة من وسائل تزكية النفس لابد ان نسيت انا، لابد المستمع يتذكر الآتي: يتذكر ان الدعائم او الركائز التي يقوم عليها تزكية النفس حقا، الاربع ركائز، هو معرفة الله وتوحيده بالثلاث امور: توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الصفات. نمرة 2 اتباع منهج ولا الابتداع. نمرة 3 الايمان بالقضاء والقدر. نمرة 4 الايمان باليوم الاخر. بدون هذه الركائز لا يمكن ابدا ان نجيب انسان ونقول له تعالى نزكيلك نفسك بالعبادات، ولا هقول له ايه العبادات، ولا وهينفلت ولا يكون عنده فكره. لكن هذه الركائز ابتداء الاسس التي هيقوم عليها بنيان تزكيه النفس، لابد ان احنا ان شاء الله نبقى متذكرين هذا. هذه الركائز 4 هي القواعد التي يبنى عليها الربانيون صرح الخير. فبهذه القواعد وبالعبادات التي القصد منها مرضاة الرب يمكن أن تسكن النفوس وتطهر وتصبح واقع بشري إن شاء الله بإذن الله. يعني بإذن الله، يعني على ضوء هذه الركائز أو على أساس هذه الركائز نبني عن طريق الوسائل التي أرادها الله، وهي العبادات والقربات إلى الله التي تزكي النفس. وإحنا ضربنا المثال بتاع الإنفاق، كويس. فهنا في على ضوء هذا ان شاء الله تبقى في واقع بشري اسمه مكارم الاخلاق، زي ما قال رسول الله انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق واقربكم الي مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا. بكده نقدر نبتدي نتكلم نقول ايه الربانيه، وسبق ان احنا قلنا الربانيه عباره عن ايه صديقيه وزياده. الصديقيه او يعني في فيها مبالغه، صيغه مبالغه من كثير الصدق وكثير التصديق. لا يمكن أن يكون هناك أي كلام أي عند هذا الإنسان، أي كلام يعني يحتمل أي شعرة من شعرات الكذب. نمرة اثنين كثير التصديق، كثير التصديق بما جاء بما صح عن رسول الله وما فيه. يبقى الصدقية مرتبة عليا، مرتبة عليا. هناك مرتبة بعد منها مرتبة الربانية. يبقى لما نقول الربانية صدقية وزيادة، إيه زيادة فيها؟ كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تأثر. يبقى يعني ارتفعنا بالصدقية الى مرتبة اعلى اللي هي ايه بالتعلم والتعليم. يبقى التعلم تكون رباني، ونلحظ طبعا حضراتكم انتوا ايه تكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، مش الاول بما كنتم تدرسون، لا ما دمت انا تعلمت وعرفت آية اعلمها لان ده الفرض وبعدين اتعلم وهكذا. يبقى العمليه دي تفضل العمليه دي ترقى بيا حتى ايه حتى الممات ان شاء الله. بيقول الايه بتاعه تكون ربانيين، يا ريت يعني هنقراها جزء منها قبل الجزء الاولاني. ولكن كونوا، ولكن خلي بالنا من الصيغه بتاعت ولكن، ده استدراك. لما اقول فلان الموضوع الفلاني كذا كذا ولكن، يبقى معنى كده ان ايه بستدرك على الموضوع الاولاني، بقول خلي بالكم منه. لا مش كده، ولا واضحه ديت. ولا الجزء من الايه اللي انا هنقراه بيقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ده استدراك على ايه؟ استدراك على عطاءات الله في العلم. لأن قبل كده قال إيه؟ ما كان لبشر، قبل الجملة دي قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا إيه؟ عبادا لي من دون الله. ولكن يبقى كأن لابد أفهم من هذه الجملة بعد ما إحنا يعني هذه الآية بعد ما جبنا الأول في الآخر والآخر في الأول، لا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ده جملة أو جزء من جملة استدرك على حاجة لما قال إيه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم. كأن التركيبة بتاعت الجملة من أولها لأخرها الآية من أخرها يريد أن يقول لابد أن يكون هذه الربانية أو هذا العلم لله، لأنه قال إيه ما كان لبشر أن يأتي الله الكتاب والحكم ثم يقول الناس كونوا عبادا لي. اوعى تسخر العلم، اوعى تسخر العلم في في في حظ من حظوظ الدنيا ابدا او حظ، لان هذا العلم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون. كان لكن ديت كلمه لكن استدركت عليا وقالت لي خلي اوقف وافهم الايه بتقول ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم اللي هو العلم والمعرفه ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن طب مش عاوز اعمل ايه؟ لكن كونوا ربانيين اعمل ايه؟ هي ما بما كنتم تعلمون الكتاب. هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى وهذه النعمه الجزيره من الله، سخرها في مرضات الله ما تسخرهاش لتعبيد الناس لك. يا رب تكون واضحه كده. الربانية سبب هذا العلم وان اهم خصائصها ان يكون ذلك لله وحده. يعني كلمة ولكن دي خلتني اقول لابد ان تكون هذه الربانية وهذا العلم، اتعلم لله واعلم لله غير كده لا، لا لتعبيد الناس لمصالحي او لتعبيد الناس ليا او لتعبيد حتى يشر نزع حظ النب، ودي اهم حاجة. ونقرأ الآية ده لابد ان نقرأها بهذا الاحساس المرهف مع الله. ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن وقف كونوا ربانيين هذا الأمر بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لابد أن يكون أول منزلة من منازل العلم والتعلم والتعليم الخلوص إلى الله سبحانه وتعالى، لأن سلطان العلم وطغيان العلم أكثر من طغيان المال. ربنا يبرأنا وبرأكم، يعني طغيان العلم اكبر من طغيان المال. ادي نقطه. النقطة الثانية، العلم النافع الذي يحقق التزكية هو كل علم يقرب إلى الله فتزيد الخشية. طبعا ده كلام ما مش عاوز شرح الحاجة، كل علم يخليني أخاف أكتر من ربنا وأرجو أطمع في ربنا أكتر، كل ده يبقى علم نافع. لما لما لما لما أجي أبص ألاقي عالم من العلماء جابني وقعدني وعلمني آيات أو شرح لي آيات أو فصل لي أحاديث أو أي حاجة، خلاني قمت من عنده أكثر خشية لله وأكثر طمعا لله، يبقى ده هو العلم النافع إن شاء الله، ويزيد فيدفع إلى العمل الصالح. عندما دلوقتي عندما يعني عندما نجد عبد نجيبها بالآخر، ازدادت خشيته من الله وازداد طمعه في الله، هل دلوقتي جه دلوقتي يعني بنقول نضرب مثال، نفرض ان هو عن خشيته لله وطمعه في الله عند حد من الحدود كده، بعد ما سمعني كلام وعلم وكذا أما ارتقيت بهذا الحد إلى أعلى، هل عملي قبل كده هيبقى عملي زي قبل؟ بالقطع عملي الصالح سيزداد لأني خوفي من الله سبحانه وتعالى وطمع في الله دفعني إلى العمل الصالح. يبقى دي من الآخر، من الأول بقى يبقى العلم النافع هو العلم الذي يوجب خشية الله ومعرفة الله والرجاء في الله يدفع إلى العمل الصالح. يبقى نقدر نقول العلم لا يمكن، العمل الصالح لا يمكن أن يكون إلا بالعلم والتعلم. أولا هم حاجتين بقى، العلم النافع هم حاجتين سهلين أول أنتوا عارفينهم إن شاء الله. العلوم الشرعية، العلوم الشرعية طبعا زي ما قلنا التوحيد، مش ضروري العلوم الشرعية مثلا أحكام المواريث وبتاع، إذا كنت أقدر ما أقدرش خلاص، لكن العلوم الشرعية أساسها التوحيد ومعرفة أن أعلم كيف أعبد الله. كيف أعبد الله؟ ضربنا مثال يمكن في الفجر النهاردة أو في ما أعرفش إمتى، قلنا دلوقتي واحد عاوز يصلي لازم إيه؟ يروح يتوضأ. لو اعتبر أن الوضوء لو اعتبر أن الوضوء نظافة، هنضف إيه؟ وشي وجسمه وبتاع، وراح اتحط في البانيو او في البحر وبلبط في الميه كده وبتاع وقام راح صلى، هل تجوز له صلاه؟ ما تجوز صلاه. ما هو قال يعني هو حط بذهنه وبرايه ان ايه ربنا امر بالوضوء عشان ايه انظف نفسي وابقى، وامر بالاغتسال عشان كذا كذا كذا، وقال طب انا كل بقيت ميه وكل بلبط في الميه وقعدت وكل ما فيش حاجه من ودعكت نفسي، هل انت لا يمكن قال. طب كيف يعني كيف يعلم ان الوضوء الصلاه واجبه ولا تتم الا بواجب اخر اللي هو الوضوء الا بالعلم على ابسط المسائل؟ يبقى هنا العلوم الشرعيه مش ضروري انا اتفقه مثلا في المواريث واحكامها، او مثلا اقعد اقول في الوضوء 3 اشهر، اقول 3 اشهر ايه؟ زي ما يجي واحد يقول لي ده فلان الفلاني عامل فلان قاعد 3 اشهر يتكلم في الوضوء، انا يعني ما معلش هيتكلم في الوضوء 3 اشهر والله كده في الفتحه كلها. يعني جالي بعض الشباب بيقول لي تصور يا محمد فلان الفلاني حدد لي اسم معين انا بحترمه وبحبه، قعد 3 اشهر يتكلم في الوضوء. طب انا يعني حاولت ان انا ارتقي اليه ما عرفت اقول 3 ساعات الوضوء يعني. فهنا يبقى في المساله يبد من العلم النافع هو الذي يوجب العمل الذي يوجب خشيه الله والرجاء فيه وانطلق الى العمل الصالح. يبقى نمره واحد العلم النافع ده له جزئين، اللي هو العلوم الشرعيه، وبرضه لما اقول الشريعه عشان اللي بيسمعني ما يخافش يقول لا اقعد بقى ابلط بقى واقعد ادرس بقى فقه ودراسه واحكام ومصطلح الحديث لا، العلوم الشرعيه التي تتيح لي معرفه الايه كيف اعبد الله. احنا العبادات او العقيده ملهاش دعوه، العقيده دي خلاص احنا خلصنا منها وتجاوزنا المساله دي، بنبتدي نقول العلوم الشرعيه اللي هي تقربني او تعلمني كيف اعبد الله وكيف ما بالجمله اللي قالها عالمنا الفاضل، ماذا يريد مني الله ان اكون لاكون؟ سهله ديت هنا، يعني اراد الله مني ان اكون فقال افعل او لا تفعل حاضر خلاص، دي العلوم الشرعيه. أم الجزء الثاني من العلوم التي تقرب إلى الله، تقرب إلى الله، العلوم الكونية. عندما أرى صنعة الله في السماوات أو في الأفلاك أو في الكواكب أو في نفسي أو في رمش عيني او في ايدوي او في ظفري او في اي مساله، وفي انفسكم اثر، وفي السماء رسوما، وكل ما ولما اعلم يبقى العلم الثاني العلم الذي الذي يدلنا على ايه عظمه الصانع، الصانع يعني العلوم الكونيه ومن في حكمها. يبقى العلم النافع الذي ان شاء الله ينفعني عند الله سبحانه وتعالى العلم الشرعي والعلوم الكونيه اللي هي بقولنا عليها ايه التي تدفع العبد للتفكر، افلا تفكرون افلا تدبرون، التي تدفع العبد الى التفكر في قدره الله وعظمه الخلق ان شاء الله باذن الله او عجائب خلقه. خلاص يبقى دي احنا قلنا احنا قلنا ايه يعني عنوانين. العنوان الثالث فضل العلم. لو قلنا فضل العلم تم كفايه الجمله اللي قلناها اقرا باسم ربك دي كفايه، وكفايه ان هو ابتدى بيه خاتم الرساله الخاتمه، وكفايه ان هو اقسم بعد كده في الصوره الثانيه على طول اقسم بالقلم، وكفايه ان هو يعني يعني يعني ربنا سبحانه واعلم اعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك كفايه كده. لكن برضه يعني من حقنا ان احنا نعرف فضل العلم كما ايه كما الساده علماءنا قالوا. من اعظم العبادات وقدمه الله على العمل زي ما قلنا واعلم انه لا اله الا الله واستغفره، فبدا الالتهاب بالعلم قبل ايه قبل العمل. لتزكيه النفس بلخ مبغره وبحسب العلم وبحسب العلم شرفا وفضلا ان لانه قلنا اقرا باسم ربك وايضا بفعل وقال وبفعل واحد وجد لا يمكن ان يقولها الا الله سبحانه وتعالى. يعني سبحانه ايه هو وحده الذي يقول، هو يعني لا يسال عما يفعل. شهد الله ادي فعل واحد، شهد الله انه لا اله الا والملائكه واولو العلم قائم، يعني واو واو دي انا لو اقولها ابقى مشرك، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقول شهد الله بفعل واحد، شهد الله بفعل واحد شاهد، وهو اعظم شاهد على اعظم مشهود اللي هو زي ما قال ابن القيم اللي هو وحدانيه الله، وشهد معه الملائكه، وكفى بالعلم فخرا وشرفا ان يحط العلماء معاه. يبقى ايه دي برضو ايه يعني منا من الله، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله. والخوف من الله ورجاء وعفو ورحمته هما شرط قبول العبد عند الله، رافد من روافد العلم النافع الذي ينير القلب بنور الله، ولا تأتى ذلك الا بالاسباب التي اوجبها مقتضى حكمه الله. يبقى زي بيقول ايه ادي برضو احنا بنتكلم على فضل العلم وشرفه، ادي احنا قلنا حاجتين او حتى ثلاث حاجات هنا. اما من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحضر الاخره ويرجو رحمه ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون انما تذكر اولو الالباب. لا هنا الايه صريحه، لا يمكن ان يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم في في في في, في كيفيه الوقوف امام الله. بس بلاش في القنوط ولا الانكسار ولا الذل ولا الخشوع ولا في كيفيه الوقوف امام الله. يعني يمكن برضه في مجالاتكم تجد يعني كثير من الناس مش عارفين يصلي، يقص يصلي يقف زي ما كل واحد واقف بمزاجه، اللي حاطط ايده كده واللي حاطط ايده كده واللي حاطط، وكل واحد بطريقته، وكل واحد اللي بينقل الصلاه واللي بيزود، يعني مساله ايه يعني. لكن الفيصل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون. والدرجات الرفيعه عند الله ده كلها من فضائل العلم، والدرجات الرفيعه عند الله من نصيب المؤمنين اهل العلم، يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات. ويكفي في هذه الايه ان نفعتهم بفعل فاعل لفظ الايمان، يعني دي مهمه قوي يعني برضو من اللغه اللي انتم بتحبوا تهتموا بيها. يرفع الله فين هي؟ يرفع الله الفاعل هنا مين؟ مش يرفع الرحمن ولا يرفع الرب ولا لا، الله لفظ الجلاله الذي ايه احتوى على كل صفات والصفات العلى والاسماء الحسنى كلها. رفع يرفع الله الفعل هنا كلمه فعل الرفع من الله سبحانه وتعالى باسم الجلاله، ده تكفي. يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات. ومن المعلوم بالضروره ايضا ان رب العباد يرزق عباده كلهم اجمعين مؤمنهم وكافرهم. هل في كافر جاحد النهارده قاعد دلوقتي في اللحظه دي قاعد بيعصي ربنا وبيتطاول على ربنا وبيؤذي رسول الله وبيؤذي المؤمنين وما بيرزقش ما بياكلش وبيشرب؟ كله بيرزق في هذا الرزق كله، لكن هناك رزق لا ياتيه الا الله سبحانه وتعالى الا الخاصه من عباده. ومعلوم اهميه بيقول معلوم بالضروره ان رب العباد يرزق عباده كلهم اجمعين مؤمنهم وكافرهم الطائعين والعاصين كل مرزوق، كل المرزوق الإنس والجن وكل ما خلق الله، الكل كل ما خلق الله مرزوق حتى الدويبة الصغيرة. لكن هناك رزق خصص به الله سبحانه وتعالى ما شئت بعض عباده، يؤتي الحكمة من يشاء، من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب. والحكمة طبعا هي إيه؟ الفقه والعلم. يبقى هنا لمن يشاء فرض، يعني هنا حط المشيئة مش لكل الناس. والرزق ما من دابة إلا تحمل رزقها، كله بيرزق، كله بيأكل، كله بيشرب، كله بيتزوج، كله إلا إنه كل في حاجة في في في رزق واحد بس ربنا سبحانه وتعالى يختص به من يشاء، اللي هو إيه؟ يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن ده في مشيئة الله بإيتان العلم. ومن يا رب تكونوا معايا. ومن شرف العلم وفضله أن الله عز وجل أمر نبيه، ما قالوش وقل رب زدني مالا ولا زدني كذا، قال وقل رب زدني علما. هو هذا ده الأمر اللي هو إيه؟ الطلب الوحيد في من الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى ونحن أقرأ هذه الآية أن الله عز وجل أوجب لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ عاوزين نربط ربط صغير كده، أرجو من الله سبحانه وتعالى أوفق في قراءته. ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. الشيء الوحيد اللي طلبه لنفسه إن هو يزيده إيه؟ علم. لو في 114 صورة لقينا رب زدني جاها أو زدني مالا أو ارفع عني الفقر اللي أنا فيه أو أو أو أو أو رب إيه؟ نجد لو حبينا نربط ربط وجداني عقلاني سليم من خلال تدبر آيات الله، وأن القرآن آيات الله، ده كلام الله كله لحمة واحدة، لو نجد أن الله سبحانه وتعالى قال له وإنك لعلى خلق عظيم. هل هو صاحب خلق عظيم؟ لا، وليس خلقه عظيما، لكنه عليه الصلاة استعلى على الخلق العظيم، أصبح خلقه أعظم أعظم من العظمة تدخل. وإن لأن حرف على هو اللي عمل كده، وإنك لعلى خلق عظيم، كأنه استعلى على الخلق بإيه؟ بمقتضى أنه قال رب زدني علما. وطبعا إيه لما ربنا حتى في الحديث اللي وضع عياله بين ثديه وقال كذا كذا، علمه حتى تخاصم الإيه؟ تخاصم الملائكة في الملأ الأعلى فيما تخاصمون في كذا وكذا وكذا. هذه بالنسبة آيات الله الكونية وأحكامه الشرعية والقدرية. لما نقول آيات الله الكونية طبعا هي معروف، الآيات الكونية يعني نظرة واحدة في شجرة بتنبت، نظرة واحدة في شجرة بدأت تموت، الفلاح بتاعها خيبان ومبقاش يزقيها، نظرة واحدة في الكون، نظرة في علاج الليل والنهار، نظرة واحدة في أي أمر من أمور الدنيا. والعلم الحديث، العلم التجريبي الحديث النهاردة لها لهث وراء القرآن وبيطلع آيات بقى. نظرة واحدة في اللي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام من ألف وكم سنة وألف سنة، أن يعني إذا وقع الذباب في أناء أحدهم، نظرة واحدة إذا قال الشمس تطلع من المشرق، من علامات الساعة تطلع من المشرق تطلع من الإيه؟ من المغرب. وبعدين يجي العلم بعد 1400 سنة يلهث وراء القرآن ويجد أن هذه حقيقة علمية، حقيقة كونية، نظرة واحدة في الكون، وما فيش نجمة قالت لا مش طالعة النهاردة ولا هتخبط في النجمة الثانية، كله بقى إيه؟ بسنن وقوانين. ده في الأحكام الكونية في الأحكام. أما في الأحكام الشرعية عشان ما نطولش عليكم بنقول الآتي، بنقول أن الأمر المطلوب مننا أن نعظم الأمر والنهي، لأن تعظيم الأمر والنهي تعظيم للآمر الناهي، ولغاية كده كلام طيب وجميل ورضاه ربنا. لا، ولابد أن أكمل، وأن هذا الأمر الناهي هو قائم على رحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان لله، ما كان الله تحت بند الرحمة، وما كان من عند الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ومن كان من عند كل عطاءات الله وكل أوامر الله، كل أمر الله الشرعية كلها على أساس من الرحمة. يبقى إحنا بنقول هنا دي معادية، يبقى لا بد أن يكون هناك إيه؟ في علم بالله. لما أعلم أن الله سبحانه وتعالى أمرني رحمة منه ونهاني رحمة منه، وأن هذا الأمر النهي لابد أن أعظم الأمر النهي اللي هو الأمر النهي، يبقى إذن فأنا دخلت في باب العلم. ومن ويقول الرسول برضو وما يعقلها إلا العالمون على الأمثلة بتاعت القرآن. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. وربك يعني إيه من يرد الله؟ الحديث بيقول من يرد الله، فعل الإرادة ده لما يجي في جملة قرآنية أو في حديث لابد ننتبه. ويريد الله أن يمن على إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيئا أن يصطدف طائفا منه ويذبح. ويريد الله لما بدأ الكلام بدأ قصة رسالة موسى عليه السلام بكلمة ويريد الله أن يمن على الذين صرفوا ويجعل. أين بقى إرادة فرعون وأين إرادة البشر وأين وأين عندما قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم مثلا؟ يعني هنا لما نجد جملة قرآنية أو نجد حديث بيبتدي بيقول ويريد الله أو إرادة، لا يبقى لابد أن هذه الإرادة فعل الإرادة هنا عند الله مش سهلة. من يريد الله به خيرا يفقهه إيه في الدين، والخير كله خير. طيب العالم الرباني يبقى هذه إيه دي؟ إحنا قلنا فضل بعض كلام في فضل العلم، لكن عاوز يرجع للقرآن أو يرجع للكتاب بتاع الطيب اللي هو بتاع دار السعادة. العالم الرباني هو من علم وعمل وعلم، اتعلم وعلم كويس، كل ما في الوجود منتفع بعلمه. حتى مش قال له الحيتان في كل يعني الحديث بيقول كل ما في الوجود يعني كويس. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يطلب فيه علم سلك الله له رب طريقا من طرق الجنة. وإن بقيت الحديث وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، مش للعالم، من طلب العلم كويس. وإن العالم أو يعني الأجنحة تضعها كيف يتأتى هذا؟ ونقف عند حد بيقول أنا كده كفاية عليا كده، لا، الأجنحة تضع يعني أجنحتها تواضعا لطالب مش العالم. أما العالم بيقول فيه يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، يعني في الجو وفي البحر، في الجو وفي الأرض كما في البحر والحيتان، يعني ما سابش حاجة في الجو والأرض والبحر. ولا العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، طبعا الأرض والجو والبحر في المكان. يبقى كأن العالم يستغفر له كل ما في المكان كله، صح؟ اللي بقى السماوات والأرض والبحر. يبقى العالم الرباني اللي هو يعلم ويعمل بما علم ويعلم، هو شرط يعلم وعمل بما علم وعلم، دول الثلاث حاجات دول. يبقى هذا العالم الرباني يعني هو لازم اكون معاه دكتوراه ابدا، اللي احنا بنقراه دلوقتي كويس هو كده علينا حلو جميل، وان شاء الله نحن من الربانيين باذن الله، لو عملنا بما تعلمنا. يبقى هنا العالم الرباني يستغفر له كل كلمة كلية دي، ده الذي قال هذا الكلام رجل عليه الصلاة والسلام، رجل عربي يعرف معنى كلمة كل ما في الوجود، كل في الأرض وفي البر وفي البحر كويس. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنباء لم يرثوا إضمارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحديث ده برضو يعني مش عاوزين ان شاء الله عشان الوقت نسيبه كده، بيقول ايه في قوله عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث فمن اخذه هذا الميراث فقد اخذ بحظ من النبوة الا انه لا. بيقول الانبياء لم يورثوا درهم ولا ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ هذا الميراث اخذه بحظ وافر. الحاجة الوحيدة انه لا يوحى اليه، لكن اصبح عنده حظ وافر من ايه؟ من النبوة، غير انه لا يوحى اليه. ادي حاجه بقى اللواء بنفسه. وبعدين لما قال يستغفر له كل من في السماوات والارض وحتى الحيتان في البحر، طب ليه بيستغفروا له؟ يعني هو مجرد امر كوني من الله، يا عبادي اللي في البر وفي البحر وفي الارض استغفروا للعلماء ولا لا؟ يعني قائم على سنن، لابد ان هو عارف، لان كل ما في الوجود ينتفع بعلمك اذا كنت عالم رباني. تعرف ليه؟ ابسط حاجه لأن لو كنت عالما ربانيا فعلا لو علمت لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، كويس قال كده، وسمعت هذا الكلام وسمعت وطبقته لما اجي اذبح الخروف او اذبح العجل هذبحه مش هسن السكينه وهو قاعد يبص لي، مش حاجه اذبحها قدام ابنها او حاجه اذبحها قدام امها وفي الوقت نفسه يعني ايه انتفع بي هذا الحيوان، انتفع بي هذا. كذلك في كل المسائل هذا العبد اللي اسمه شجره، العبد اللي اسمه شجره، اسمه شجره موجوده، لما بصيت لقيت ان الورق بتاعه اصفر وذبل علمت كما تعلمت من سنن الله الكونيه ان الورقه ديت معناها ان الشجره بدات ايه بتقول الحقوني انا بموت، جيت حطيتها شجره انتفع بقالت ربنا خليك استغفرت فيه. على سبيل المثال ولا الحصر قولي بقى زي ما انت عايز، العالم الرباني اللي هو خلي بالك معايا الذي علم وعمل بما علم وعلم، ده لابد ان تقول الثلاث حاجات فيه دول، علم وعمل بما علم وعلم بما يتعلم، يبقى ان شاء الله تستغفر له كل ما في الوجود وتضع له وتضع الاجنحه لطالب العلم. الهدى بمعنى الرشاد بمعنى الدلاله طريق الخير والحق والسعاده. مثل لما قال مثل كذا بيقول تسويه بايه بيساوي بين اثنين، يعني ده مثل كذا ككذا، وكلمه مثل نفسها تشبيه، لكن لما حط الكاف معاها بياكد في ايه في التشبيه اكثر. عندما نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيف يصنف الناس ثلاث حاجات، صنف الناس ثلاث ايه في الحديث المشهور، صنف الناس ثلاث ايه ثلاث احدهما قال ايه على على على انها نفس طيبه، ده مثل وكذا ما ضرب المثل بالحاجات اللي انتم عارفينها هنقولها دلوقتي، وقال انها ايه ذاك طيب. قال ايه اولا قسم الناس قسم فقه وعلم، قسم فقه وعلم وعمل كويس، والاخر لم يرفع راسا وانما ظل خاملا لا نصيب له في الرفعه. الحديث دي يعني هم سيدنا رسول الله شبه الناس بثلاث اراضي، وبعدين قال ايه قال بعد ما خلص الحديث قال يبقى الناس اثنين، واحد فقه علم وعمل وعلم، والاخر او الاثنين التانيين خاملين بلاطه لا تعلموا، اللي اتعلم اتعلم واللي ما اتعلمش لكن ما فيهمش فايده، هم الاثنين ما فيهمش، حتى اللي اتعلم ما فيهوش فايده. خلي بالك الحديث اللي ايه مشهور اهو بيقول ايه، مثل ما بعثني الله، هنقول عشان ما نرجعش الحديث ثاني زي ما مكتوب هنا هنقول كلمه كلمه وهنقطع الحديث معلش. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، هو حط الاثنين مع بعض الهدى والعلم. طب مش العلم هو هدى؟ اه، لكن الهدى لوحده هدايه الدلاله وهدايه التوفيق. يبقى عاوز يقول الهدى اللي هو هدايه الدلاله او الهدى بمعنييه اللي هو هدايه الدلاله وهدايه التوفيق مع العلم، يبقى كانه بعثه الله سبحانه وتعالى بس بعثه بحاجتين، هدى التوفيق وهدى الدلاله، وليه التوفيق هو لما يديني هدى الدلاله ربنا سبحانه وتعالى بيوفقني، يبقى التوفيق من الله، يبقى بعثنا بالهدى والعلم. بيقول زي ايه كمثل، ضرب المثل بقى يعني بحاجتين مش بحاجه واحده، كلمه مثل كان ممكن يقول مثل او مثل، لكن ده قال كمثل، يعني عاوز يقول الكاف اداه تشبيه والمثل ده تشبيه، يبقى الاثنين مع بعض عشان ياكد لي هذا الكلام. كمثل غيث، الغيث اللي هو المطر الرحمه الذي ينزل على الايه رحمه من الله سبحانه وتعالى. كمثل غيث اصاب ارضا دي منكره واحده منهم، فكانت منها طائفه طيبه، ارض ايه ارض طيبه، ارض طينيه طيبه وارض كده تقبل الماء وتنبت، ارض طيبه فقبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير. هذه الارض خدت الغيث ده وخدت الماء ده هو وانبتت، خدت الميه انتفعت بيها، هي انتفعت بيها ورعرعت وازدهرت وطلعت ايه طلعت الايه الخيرات الكثيره، ياكل منها الناس وياكل منها عام. ادي واحده، وكان منها اجادب، اجادب الارض الصخريه امسكت الماء، مش هتنبت مش هتنبت، امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. اللي عاوز يشرب بياخد منها، اللي عاوز يزرع بياخد منها، اللي عاوز يسقي البهائم بتاعته بياخد منها، لكن هي استفادت ما استفادتش. ادي نوع تاني. النوع الثالث واصل طقوفه اخرى انها قيعان، اللي هي الارض الايه السبخ، اللي هي لا هتقبل ميه ولا هتنبح، ارض ايه الارض البور اللي هي ملهاش لازمه، لا تمسك ماء ولا تنبخ. قال ايه بقى؟ فذلك مثل من فقه في دين الله. هو قال على ثلاث حاجات، بس هو لما جه لخص الكلام قال على حاجتين اثنين. قال له الاولاني فقه في دين الله، فقه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، هي الارض طيبه استفادت وافادت ادي الارض. اما الاثنين الثانيين ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. يبقى الاثنين النوعين الثانيين لم ترفع راسا ولم تقبل هدى الله، الارض حافظت على الماء، اولا لم ترفع راسا لانها لم تنبت ولم وفي الوقت نفسه حافظت على الماء والناس استفادت منها، وهي والعياذ بالله ايه ما استفادش حاجه. في هذا الحديث العلم هو الغيث حياة البشر تجود به السماء، طبعا أرض طيبة، ناس مقبلين على العلم باللهفة، لهفة الظامئ. الحديث ده فيه بلاغة شديدة جدا، لما الأرض قبلت الماء كأنه لم يكن فيها ماء، فلما جه الماء تلقتها بلهفة، لما تكون عطشانة قوي وبعدين جات راحت إيه ومتشققة من كثر العطش، لما جات راحت أنبتت وإيه وثبت. وقال أجادب اللي هي طائفة من الناس علم ولم يعمل بعلمه، فهو يمسك الماء يعلم الناس فلا نصيب لهم في هذا الخير الذي عند الله والعياذ بالله. ومثل الذين زي ما قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فوق ظهره مكتبة استفاد منها إيه هم دول، يعني حتى التشبيه صعب قوي، كمثل الحمار يحمل أسفار، بئس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله، يعني حمار وشايل فوق ظهره على قد ما يقدر مكتبة من المكتبات، هم دول إيه الأرض الأجادب والتانية. فالناس ثلاثة متعلمون، في هذا الحديث متعلمون عاملون في رضوان الله، نمرة المتعلمون غير عاملين في سخط الله، نمرة ثلاثة لا عالمون ولا متعلمون، بئس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله. وزي ما قال رسول الله في حديث آخر بس مش عارف يعني رواه مين بتاعته، قال إيه الناس إيه أربعة فكر ولا تكن الخامس، اللي هو إيه كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا. سهلة يعني، مش قادر تبقى عالم تعلم، مش قادر استمع أو حب العلم، ولا تكن الخامس. قال يا رسول الله من الخامس؟ قال ايه جيفة بالنهار، حمار بالنهار وجيفة بالليل، شاطر قوي في ايه في امور الدنيا ورايح يجيب زي ما عايز في الدنيا وجاي راح في الايه اخر الليل نام وزي الحمار بالظبط. خلاص ادي ايه الناس اللي كويس. بعد كده نقدر نقول بقى ايه بعد فضل العلم وبعد ما تكلمنا في العلم وبعد ما ايه شفنا شرف العلم عند الله وعند الناس وبعد ما شفنا اثار العلم هذا الغيث على الناس، والناس اصبحوا عالم معلم رباني ان شاء الله، عالم وعامل وعلم، ده العالم الرباني بالشرط ده هو كويس. والناس الاخرين يا اما جاهل يا اما العلم النافع الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى هو عبادة لله، هو العلم الذي يبدأ بالإخلاص لله تعالى وبدون ذلك لا نفع. هذه أول شرط العلم، هو مش هو احنا قلنا العلم ده وسيلة من تزكية النفس، يعني هنعرف ازاي يعني احكام شرعيتنا واحكام الله وكذا وكذا الا بالعلم. هو العلم وسيله من اسباب، وزي ما زي قانون الله وسنة الله، هذه الوسيله من وسائل تزكيه النفس هي عباده ايضا، يعني هي عباده ايضا لله. ولذلك بيقول والعلم النافع هو الذي يعمل صاحبه من علم مع الالتزام بالخلق الفاضل والادب الكامل، فكل من علم وعمل فهو قدوه. يقول الله عز وجل يا أيها الذين لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. ونخلي بالنا من الترابط في الإيه أو العطف في الحديث، عمره فيما أفناه اللي هو رأس ملك مع الله، وعن علمه فيما فعله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبناه. طب هو تكلم عن إيه؟ عن عدة حاجات، تكلم عن العلم وحينساء العلم، وتكلم عن العمر اللي هو رأس ماله مع الله، وتكلم عن المال اللي هو عصب الحياة، وتكلم عن البدن اللي هو أمانة عندي أنا كروح. طب إيه اللي ممكن يكون في الدنيا ويكون مؤثر فعلا غير الأربع حاجات دول؟ إذا كان المال وحاجات كتير تحت بند المال كل ما نريد من حياة الدنيا، كل تحت بند المال الدنيا، تحت العمر ما فيش عندي رأس مال مع عمري، كل نفس من أنفاسي معدود عند الله سبحانه وتعالى، وهنسأل عليه فيما بيحضر في ايه النص ساعة اللي راحت دي، راحت في ايه، راحت اذا كانت راح. احنا قلنا زمان ان ساعة او ساعتين قدام التلفزيون راح من عمرك في 60 سنة 5 سنين كاملة، 5 سنين كاملة لا قمت ولا قعدت ولا زمت، يعني في ال5 سنين قاعد ما تحركش، لا اكل ولا شرب ولا نام ولا راح الحمام ولا صلى ولا راح شغل ولا اي حاجه، 5 سنين كاملة ونحسبها كده يا رجل. طيب ايه ده راس مالك مع الله؟ والمال برضه هو تحت بنده كل حاجه. هذا الجسد، هذا الجسد اللي هو الجوارح التي لابد ان تكون في طاعه الله، في غيرها ايه اللي هتعامل مع الله من يعني من خلال ايه غير هذا الجسد؟ وبعدين العلم طبعا معاهم ان شاء الله. ويؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أخطاب بطنه اللي هو أبعاءه كلها تنطلق، ويدور بها كما يدور الحمار بالراحة، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى المنكر؟ فيقول بلى حصل منه إن شاء الله، يقول كي كنت أمر بالمعروف ولا أتيه وأنهى المنكر وأتيه. ومن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، برضو خلي بالك من ترابط الكلام أو من العطف، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. طيب واحد صلى 1000 ركعة ولم يكن هناك خشوع في صلاته، دفعت؟ يبقى لما سيدنا رسول الله يستعيذ من قلب بالله من قلب لا يخشع، لأن لا يمكن أن يقبل عمل إلا بالخشوع، وخصوصا الصلاة الذكر اللي هو أول مراتب الإيه أول مراتب العبادة اللي هي يقبلها ربنا سبحانه وتعالى، من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع، لأن النفس لا تشبع ديت من الدنيا، نفس الكافر اللي هو نهم على الدنيا والدنيا كل همه بيستعيذ منها سيدنا رسول الله عليه السلام. ومن دعوة لا يستجاب لها، امتى ربنا لا يستجيب دعوة الداعي؟ اذا كان ده بيقبل دعوة المظلوم وبيقبل دعوة الكافر المظلوم وبيقبل دعوة الحيوان، الحيوان اللي هو الفصيل بتاع نور بتاع نقد صالح ده قبل دعوته ازاي؟ متى لا تقبل الدعوة؟ عندما يكون الانسان مكبل بالايه؟ بالذنوب. يبقى كأن رسول الله نقول الحديث كالآتي، بيستعيذ بالله من علم لا ينفع وعبادة لا تقبل اللي هو قلب لا يخشع، مش كده ولا ايه؟ قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع مهمومة بالدنيا بيستعيذ منها، ومن الأخرانية من دعوة لا يستجاب لها بيستعيذ، لأن الدعوة لا تستجاب من إنسان مكبل بالذنوب عاصي ومصر على المعصية. يبقى كأن رسول الله لما استعاذ بأربع حاجات: علم لا ينفع، شأن عبادة لا تنفع، شأن قلب لا يخشع، شأن نفس لا تشبع نهمة في الدنيا كل همها الدنيا وليس همها الآخرة، وبرضو شأن الأخير شأن الإنسان مكبل بالذنوب. الأربع حاجات من أسوأ ما يكون، استعاذ بهم رسول الله وأوتي جوامع الكلم وهو وحي، إن هذا لما يقول لما استعيذ بعلم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعوة الله استجاب لها، نسأل نفسنا ليه دعوة استجابها؟ ليه قلب لا يخشع؟ ليه قلب نفس لا تشبع؟ بعد كده بيقول نفس خلاص قلناها دي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي صحابته على العلم النافع، وذلك قيل فيهم كانوا يتعلمون الهدى كما يتعلمون العلم، يعني زي ما كانوا بيتعلموا الإيمان وكانوا يتعلموا العلم، وكانوا ياخذوا 10 آيات زي ما قالوا العلماء كلهم يعملوا بها يتعلموها يعملوا بها ثم ياخذوا 10 آيات الأخرى. أبو الدرداء بيقول إيه برضو في مدرسة النبوة رضي الله عنه، بيقول أخاف أن يقال لي يوم القيامة، هو الراجل ده رضي الله عنه جه خايف من وقفة يقفها قدام ربنا، عنده يقين عنده يقين بانه هيقف بين يدي الله، عنده يقين بان في يوم اخر اللي احنا بنقول اليقين به والايمان به، عنده يقين به، مش مجرد نظريه، لا حقيقه واقعه في نفسه، حقيقه في نفسه ان هناك يوم هيقف فيه بين يدي الله. يقول يوم اخاف ان يقال لي يوم القيامه اعلمت ام جهلت، فاقول علمت، مش هيقدر يقول جهلت، فاقول فلا تبقى آية من آية. بعد ما أقول يا رب علمت مش هيقدر ينكر لأنه تعلم في مدرسة النبوة، فحيقول إيه؟ فحيقول بعد كده قال إيه أبو الدرداء؟ قال فلا تبقى آية في كتاب الله عز وجل آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فرضتها. فتسألني الآمرة هل ائتمرت؟ وتسألني الزاجرة هل ازدجرت؟ فأعوذ بالله من علم لا ينفع. شوف الرجل يعني راجل يعني بيعلمنا اعطانا درس كبير قوي، خايف ان يجي يوم القيامه ربنا يساله انت علمت ولا جهلت. طبعا لازم يكون عالم لان هو قاعد في مدرسه النبوه، هيقول له علمت يا رب. طب علمت، لما علمت عملت ايه؟ يوم في القران اما ايه زاجره رادعه يا اما ايه امره. طب الآمرة عملت في الآية، ربنا هيقول ان ربنا يخلي الآية الآمرة عملت بيا ايه؟ ائتمرت بيا ولا لا؟ والزاجرة انتهيت عن الزاجرة ولا لا؟ هو خايف من اللحظة ديت ايمانا منه بان العلم هو اللي هيوصله للمرحلة دي. ولذلك لا تكون عالما، هو قال كده، حتى تكون بالعلم عاملا. الراجل ده يعني حط لنا قاعدة كده، قال مش هتبقى ابدا عالم الا اذا كنت بالعلم عامل، ولن تكون ربانيا الا بهذه المساله. طيب علامه هؤلاء العاملون، احنا بنتكلم خلي بالكم اوعى ننسى ان احنا بنتكلم في اول وسيله من وسائل تطهير النفس وتزكيتها، اوعى ننساش الحكايه دي. بنقول ده هذه الوسيله لها فضائل وشرف وعظمه اللي احنا كل بنتكلم فيه ده. بيقول طب علامة هؤلاء العاملون بعلمهم عشان ما يبقاش ايه حد يضحك علينا، لان انا وانت نرى بنور الله. ليه؟ لان لما ان شاء الله لما اصبح لما ربنا سبحانه وتعالى احب العبد جعل جوارحه كلها في طاعه الله ومن بها البصيره والرؤيه حياته. زي ما يقولوا حساسات يقولوا زي ما عايزين، لكن انت ترى بنور الله ان شاء الله. ولذلك ابن القيم قال احذر ايها المغرور، شوف الكلام بتاع الرجل رحمه الله، قال احذر ايها المغرور فان المؤمن يرى سوءة عملك بنور الله. يعني ما تضحكش على المؤمن ابدا، المؤمن بيشوف شايف سوءة عملك بنور الله، مش بالحاسه السادسه ولا حاجه، بنور الله ان شاء الله. بيقول طب ولذلك ربنا وضع علامات، بيقول علامه هؤلاء الناس العالمون العاملون المعلمون اللي هم الربنا. بيقول ايه؟ احنا قلنا خلي بالك الاخلاص في الاول، اولا تواضع، لا المدح يغريهم ولا الذم يخليهم. هنقول ايه؟ خاملين؟ لا مش خاملين، بس ايه؟ ان الله يحب الرجل التقي الخفي الامير. ده مش عاوز لا تلفزيون ولا عاوز اذاعه تلفزيون ولا عاوز لو عاوز بتاع ده والكاميرا، لا هو ايه؟ مرتاح كده كويس، يبقى في تواضع لا المدح يغريهم ولا الذم. استعلاءهم بايه؟ بعلمهم؟ بحقهم؟ لا، استعلاءهم بالايمان مش بالعلم. ولو كان مال عنده مال برضه مش بالمال، ولو كان واحدا، لان في علامات كتير. يعني في ابن الجوزي من ضمن مشايخه ثلاث سيدات، لو كان عالمة لم تستعلي بجمالها ولم تستعلي بحسبها ولم تستعلي بعلمها، رغم انها مش مطلوب منها كل ده، ولكن استعلت بإيمانها. يبقى نمرة واحد انهم تواضع، عندهم تواضع لا يغريهم المدح ولا يخيفهم الذم. نمرة اثنين استعلاءهم بإيمانهم فقط. راغبون في الآخرة زاهدون في الدنيا، كلما ازدادوا علما ازدادوا تواضعا وخشية وانكسارا لله. هذه العلامات المميزة فيه التواضع لله سبحانه وتعالى ولعباد الله. نمرة اثنين استعلاءهم بإيمانهم وليس بعلمهم ولا بشيء آخر، وكلما ازدادوا علما ازدادوا ايه؟ تواضعا ان شاء الله، وهم ايه؟ من أبناء الدنيا، من أبناء الآخرة. مش معنى كده انهم سايبين الدنيا، لا، ولكن معنى كده انهم لا يركنون الى الدنيا وليست الدنيا كلها مصر. ادي ايه ادي ادي ادي اول حاجه قلناها ايه فضل بسرعه كده عاوزين نقول ايه حذار من افه من افات العلم عشان لما نيجي نستعمله كوسيله نبقى ايه فرحانين بيه مش مريض مش علم مريض الذي يمرض العلم ويجعله غير صالح لتزكية النفس يعني معلش حضرب مثل بواحد يعني او بنفس عشان بس ده دلوقتي عالم جبنا واحد عالم وهذا العالم المفروض ان نفسه يعني تزكية نفسه اطهر مني انا يا طالب العلم يعني هو لانه عالم كل ما ازداد في العلم كلما طهرت وزكت نفسه لكن ايه الآفة او المرض الذي يجعل هذا العلم غير صالح معه ولا يزكي نفسه لابد ان اعلمها حتى نحذر منها ولذلك بيقول حذار من المراء والجدل حذار من المراء والجدل المراء رماري عشان انا اغلب لازم اغلب في الكلام والجدل نفضل نجادل عشان لابد يعني المراء قد يعني يماريه عشان خاطر ايه يكون هو ايه الغالب باي شكل اشكال والجدل قد يكون في احسن حالاته ان انا اجادله عشان يظهر الحق على ايدي انا على لساني انا بلاش هو بالعكس لبعض اذا العلماء الاجلاء كان يطلب من الله ان يظهر الحق على لسانك انت شو يبقى الافه البند الثاني اللي احنا هنتكلم عليه افه العلم اللي هو المراء والجدل الشرط الثاني اللي يؤدي العلم وزوره في تزكية النفس وتجنب هذه الافات الخصام والمراء والجدل في مسائل العلم يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ما ضل قوم بعد هدى الا اوتوا الجدل ثم قرا ما ضربوهم لك الا جدل بل هم قوم ايه خصمون وقال بعض السلف اذا اراد الله بعبد خيرا فتح الله باب العمل واغلق عليه باب الجدل واذا اراد الله بعبد شرا غلق عليه باب العمل وفتح له باب الجدل ويقول إياكم والخصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق لما أخاصم في الدين وخاصم في الجدل عشان أنا لابد أن أنا أكسب والعياذ بالله يبقى ده معرض للنفاق وكذلك المرأة ضوابط للعلم النافع البعيد عن الجدل والخصام إيه اللي يخليني بقى يعني الإنسان يبعد الحكاية دي أولا لازم يكون عنده يعني عنده ضوابط للإيه والحاجة اللي معرفهاش يقول معرفها ومن قال لا أدري فقد علم ومن قال لا أعلم فقد علم يبقى هنا إيه أنا الحمد لله لما أقول أنا مش عارف يبقى عرفت إن أنا مش عارف يبقى أنا عالم إن أنا مش عارف التقيد بذلك المأثور عن الصحابة والتابعين في معاني القرآن ما صح عنه في مسائل الحلال والحرام وما صح عنه في الزهد والرقائق والمعارف والاجتهاد في تمييز صحيح من سقيم كل دي الضوابط التي يجب تكون ايه عند العالم طيب بعد كل ده هوت كل اللي فات ده هوت نسأل نفسنا سؤال اكثرت علينا في الكلام عن فضل العلم وشرفه وعن آفات العلم وعن مواصفات العلماء وعن العالم الرباني وكل ده كان لابد ان يقال لنسأل نفسنا سؤال كيف يزكي العلم النافع النفس حقنا بقى يعني ايه ومن هنا من اللحظه دي هنبتدي نخش في صلب الكتاب نفسه علمنا كل اللي فات والنهارده علمنا ان شاء الله العالم الرباني اللي هو العالم الذي يعلم وعلم عمل وعلم لابد من ثلاث حاجات دي وعلمنا فضل العلم وشرفه عند الله عند الله وعلمنا مواصفات العلماء الربانيين وعلى كل المنظومه اللي احنا وقفت العلم قفت العلم والعياذ بالله طيب كيف هنا بناخد كيف يزكي العلم ولازم نقول العلم النافع كيف يزكي العلم النافع ايه النفس البشريه نمره واحد هنقول عنوان ونقول عليه ولك ولي اي ان انسان قبل ما اقول الايه او الحديث يقول لي لا ده مش كده ما يجراش حاجه او يرفع ايده كده عشان ايه في الاخر او يحافظ عشان ايه في الاخر نقول لا النمره واحد دي ايه عاوزه كلام او كده نمره واحد احنا هنسال سؤال كيف يربي او كيف يزكي ويطهر العلم النافع النفس البشريه كما اراد الله سبحانه وتعالى ان يكون العلم النافع الذي ابتدى به الرسالة الخاتمة واللي ده هو أول وسيلة من وسائل تزكية النفس كيف النمرة واحد أولا بالعلم النافع فصححت العقيدة وعلمنا عن الله. هل بدون العلم كان يمكن أن أصحح عقيدتي وأن أعلم من الله؟ طيب. زيادة اليقين، إيه اللي هيحصل تحت نفس البند ده؟ هو هنقول مثال يا رب نقدر نقربه شوية. أنا عندي علم درجته 3/10، وهنا في علم درجته 5/10 أو 6/10. هل أنا يقيني بوجود الملائكة في حياتي كعامل أساسي أو كعنصر ثالث في في في في في الصراع بيني وبين الشيطان يقيني زي يقين اللي عنده، يقينه زي اللي علمه 5/10؟ مرة ثانية، أنا علمي هنديله 3/10، وأنت علمك 5/10. مطلوب من البشر إن يعلم إن الملائكة طرف ثالث لمصلحة الإنسان في معركته مع الشيطان. هل يقيني أنا أبو 3/10 زي يقينك أنت اللي علمك 5/10؟ واضحة بقى كانت كده. هل يقيني بأن الله يراني ويسمعني زي يقينك أنت اللي علمك 5/6/10؟ هل يقيني بأن الشيطان واقع بشري بيتعامل معايا كل يوم وكل لحظة زي يقينك أنت اللي علمك 5/10؟ هل يبقى البند الأولاني كيف يزكي العلم النافع النفس البشرية؟ قلنا تصحيح العقيدة ومعرفة الله. إزاي برضو زيادة اليقين بطلاقة القدرة؟ لو أنا عندي علم 3/10 وأنت عندك 6/7/10، طلاقة القدرة يعني لما أسمع عن إن هناك نجم لغاية النهاردة ما شفناش ضوء من بعده، هل يقيني أنا هيبقى زي يقينك أنت ب3/7/10؟ استحالة، مع إن هيقولوا لي العلم وقال كذا وكذا وكذا. طلاقة القدرة، هل يقيني بإن في جوه جهاز مخزن كان للحديد قعد معايا سنتين علشان خاطر ما اقدرش بعيد استخدم الحديد، هل يقيني زي يقينك انت؟ لا. هل يقيني بوجود الملائكه في البيت لما فيش فيه صور زي يقينك انت؟ هل لا يمكن ابدا. يبقى العلم النافع كيف يزكي تحت البند الاولاني تصحيح العقيده معرفه الله بزيادة اليقين بطلاقة القدرة وبديع الصنعة في الكون وفي النفس. هذه نمرة واحد. ليه نمرة اثنين؟ اوعى تنسوا البنود دي، حكمة الخلق والتدبير. هشوف واحد مقطع ايديه زي ما قلنا بالمثل اللي لازم نضربه، ايديه مقطعة ورجليه مقطعة وما فيش حد بيأكله، مش بياكل بيلحس الاكل بالسنة. انا علمي 3/10 وانت علمك 7/10، انا بقول ايه؟ يا حرام، ايه الغلب ده؟ رب ممكن تطلع من بوقي كلمة ليه يا رب عملت في كده؟ ممكن، وكنت على ايمان اقول ايه امرك يا رب، لكن انت ابو 3/10، هل عندي اليقين بتاعك ان هو في رحمة الله؟ ابدا. لابد ان اكون علمي زي كده عشان اعرف ان هذا ده في رحمة الله، هو مرحوم بالله هذا المرحوم الانسان، وهكذا. يبقى إلى اليقين بعد قلنا اليقين بقدرة الله في صنعة الصانع، أيضا اليقين بإيه؟ اليقين بحكمة الخلق والتدبير. كلنا مخلوقين، لكن في واحد بيبقى عارف إن هو خلق لغاية واحدة للأمر والنهي، واحد خلق أهو بياكل وبيشرب وبتاع، ومن ضمن الحاجات اللي بسمع كلام. وتقوية دعائم الإيمان، وسبق التعريف بها على النحو التالي: نقاء التوحيد، كويس، الاتباع على الابتداع، الايمان بالقضاء والقدر، الايمان باليوم الاخر. ادي احنا وصلنا للابلاغ. يبقى العلم النافع اول بركاته واول تزكيه للنفس ان هو زادني تصحيحا للعقيده ومعرفه بالله، وخلاني اوقن، زاد عني. وهم اهم حاجه ده اليقين، ده مشكلتنا احنا. اليقين زاد عندي اليقين بوجود الملائكه، بان الملائكه حق، وان الجنه حق، وان عذاب القبر حق، وان الشيطان واقع بشري، زاد يقين هذا. انما لو كان العلم على قده، يعني سمعت الناس يقول فقلت، او مثلا هو قرب وانتهينا، لكن اين اليقين؟ اين رائحه الجنه تبقى لما يبقى عندك العلم 10 على 10 ان شاء الله، اين لهيب النار لما يبقى عندك، وهكذا. نمره 2، ادي اول بركات العلم النافع. نمره 2، العلم باحكام الحلال والحرام في العبادات وفي المعاملات، فالعلم قائد لهذه الامور. منزله كل عباده، يا ترى زي ما نيجي نقول ايه، انا رحت عملت عمره لابويا، ابوك حج؟ لا ما حاجه. طب هعمل له عمره ليه؟ ده ناس كتير بتقول كده، عملت عمره لابويا، طب ابوك حج؟ لا ما حاجه. طب ما تحجله عشان العمره، ده العمره نافله، العمره ليس ليس ليس ليس ليست واجبه عليه، ليس واجبه عليه. اعمل عمره لنفسك اذا كنت حجيت، وروح ادعي له ربنا يتقبل دعاء. احكام الحلال والحرام والقواعد الاصوليه مش عارفها، يعني امتى القاعده الاصوليه اللي بتقول كذا كذا مش عارفها. يبقى بركات العلم النافع نمره 2، العلم باحكام الحرام في العبادات والمعاملات، فالعلم قائد منزله كل عباده، وبيان الفرائض والنوافل، وعدم الانشغال بالمهم على الاهم. وكثير من الناس يروح يصوم نافله وما يجيش يصلي الفجر، او يصوم نافله وما يجيش يصلي المغرب. بالنسبه للرجال ما يجيش يصلي المغرب حاضر، ليه؟ لانه صار حصر في البيت. طب وده كلام؟ اين العلم هنا؟ يبقى العلم بالحلال والحرام والفرائض. عدم ونمره برضه من بركات العلم وتزكيته للنفس، عدم تقديم الراي على النقل او العقل على النقل. عقلي بيقول لي كذا كذا والنقل الصحيح بيقول لي عكسه، وانا مش عقلي مش داخل الكلام ده هو، لكن النقل الصحيح العلم النافع يخلينا اقول سمعا وطاعا لايه؟ لتقدمه بين يدي الله ورسوله. وترقي النفس واحسناتها من الاول. العلم النافع من بركاته ايضا من تحت البند ده هو اللي هو البند احكام الحلال والحرام، هيخلي الانسان يرقى بعد ما يعرف الحلال والحرام والحاجات دي كلها، يرقى ايه؟ ويبقى هواه مش قائده، هواه تبع لبقى. علت نفسي، هذه النفس التي علمت تعالت وارتقت ولم يكن ابدا هوا، اصبحت في همه عاليه، لم يكن هواها قائدها ابدا ان شاء الله. نمره 3، العلم النافع يحفظ صاحبه من مرض الهلكه، فالخطر كل الخطر والهلاك بسبب الجهل. العلم النافع يجعل صاحبه يجعل صاحبه يدرك ان الشيطان واقع بشري، وان الوزع قائم على عداوه الشيطان، وان الحرب قائمه بيننا وبينه الى قيام الساعه. معرفه مداخله ألعيبه. كيف يعلم الانسان ده؟ في كتب مؤلفه في مسائل مصائد الشيطان. كيف اعلم مصائد الشيطان ومداخله؟ هي كثيره، وتغلغله في النفس البشريه وكيده ومكره وخبصه، وانا ما عنديش علم بيه ولا عندي علم باللي بيعمله. من اعظم ثمار العلم خشيه الله. تراقب برضه، دي حاجه بند ثالث. تحجز العبد عن المعاصي، لو خاف الله حق الخوف تعمل المعاصي، ترقى به في سلم الحياء من الله. لو العلم نفعه فعلا وخلاه يصل الى مرتبه الحياء من الله، ترقى به سلم، يفتح له باب الحياء مكارم الاخلاق، لان قلنا الحياء اول خلق في الجنه حياء من الله سبحانه وتعالى. ادراك حقيقه الحياه الدنيا، لمكث المخلب الايه يعلم زي غير كده يعلمون ظاهرا بالحياه الدنيا. ادي ايه ايضا العلم النافع يكفر الذنوب، هو في حد ذاته لانه عباده، يكفر الذنوب. يعني هو كل هذه كلها بركاته، احنا قلناها ايضا من ضمن بركاته باعتباره انها عباده، بركه من بركاته انه يكفر الذنوب، فهو عباده، ومن الحسنات التي تكفر بها السيئات. يقول عمر ان الرجل لا يخرج من منزله عليه من الذنوب مثل جبال تهامه، فاذا سمع العلم خاف ورجع وتاب، فانصرف الى منزله وليس عليه ذنب، فلا تفارقوا مجالس العلماء. من اعظم من بركات هذا العلم، هو لما قال عمر قال ايه؟ خرج من بيته عليه ذنوب قد كده، مكبكب عليه ذنوب، قعد راح قعد مع ايه؟ مع شويه علماء، سمع، خاف ورجع وتاب، ما عملش حاجه ثاني، ما علمش حد ثاني خلاص لسه. لكن كون ان هو العلم نفسه بحد ذاته خلاه تاب، اصبح هذا عباده جوزي بها واخذ بها ثواب غير ثواب التوبه. خلاصه القول، اذا صحت عقيده العبد وطهرت من كل شائبه، وإذا العالم بأحكام الحلال والحرام والشبهات وصحت معرفته بعدوه المتربص به يريده مهرج الهلكة، وإذا ترقى العبد في سلم الحياء من الله وازداد بمكارم الأخلاق وعلم العبد أن العلم عبادة تكفر الذنوب، إذا كان ذلك كذلك طهر نفس العبد وزكى وراقب العبد ربه فترقى إلى مرتبة الإحسان. لو وقفنا لغاية هنا يعني هنبقى غلط، ياريت بس هنبقى بسرعة، بس إن شاء الله يعني بعد ما يعني كان في وقت نبقى نسأل بعض. تدرجنا احنا تدرجنا لغاية ما قلنا ايه، ادي بركات العلم النافع، بركات العلم النافع قلنا نعيدها تاني، صحة العقيدة، بس خلي بالك معايا عشان ايه ما عايش تاني، صحة العقيدة وطهرت من كل شائبة، لا لا لا لا قدر سن الدبوس مع التوحيد، وعلم العبد بأحكام الحلال والحرام والشبهات وصحت معرفته بعدوه الشيطان اللي هو متربص به، وإذا ترقى العبد في سلم الحياء حياء من الله وازداد بمكارم الأخلاق وعلم العبد أن العلم عبادة تكفر الذنوب، إذا حصل ذلك ممكن أقول أن الإنسان وصل لمرتبة الإحسان، أحسن مع ربه وأحسن مع نفسه وأحسن مع ربه. طبعا بلا شك الإحسان هو العمل الحسن ضد القبح، أصبح الإنسان في إحسان، في حالة إحسان مع الله ومع نفسه ومع إيه، وراقب العبد رب فترقى إلى مرتبة الإحسان. يتم ذلك لا يتم ذلك إلا بالعلم النافع، وقد سبق قول إن العلم النافع والعلم الذي سبق العلم وتوجه الإخلاص، وعندما تطهر النفس وتتزكى بالعلم النافع وتصل إلى مرتبة الإحسان، والإحسان كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، طهرت النية خلاص، ما دام كده يبقى طهرت النية من شوائب الحظوظ، وطهرت الجوارح فتصبح في طاعة الله، وطهرت الأحوال غيرة على صدق المحبة لله، فأصبح العمر الذي هو رأس مال العبد في رحلته إلى الله أصبح هم كل الله ولا أحد سواه، ولا يستطيع جاحد أن يجحد هذه القاعدة. بعد العلم وبعد فضائله وبعد كلها، بعد ما وصلني بالتدريج كده ومن غير ما نحس إلى مرتبة الإحسان، والإحسان عرفنا إيه، إذن فكل أصبحت جوارحي في طاعة الله، أصبحت داخلي في طاعة الله، أصبحت أحوالي في طاعة الله، تزكت النفس وطهرت بالعلم النافع فحقق لها الإحسان. طيب لما حقق لها الإحسان خلاص إن شاء الله نلحق، لما حقق لها الإحسان احنا بنتكلم في العلم لسه، يعني الراجل بيتكلم اول حاجه في ايه، اول وسيله من وسائل تطهير النفس العلم، لسه يعني بمشي على ثانيه. كل اللي اتكلم حوالين العلم ده بيتكلم في العلم كوسيله من وسائل العلم النافع. وصلنا الى مرتبه الاحسان، طب هنقول بعض الصفات فيك ايها المحسن، رفضتها ارفضها، مش هنقول الاديه دلوقتي. بنقول تزكت النفس وتطهرت بالعلم النافع فحقق لها الإحسان الآتي. احنا قلنا التزكية عن التطهير، طب انا لما يكون واحد عنده مثلا عشان نخش في المدخل واحنا فاهمين، جات له بلية وغضب وجزع، والجزع بتاعه راح خلاه غلط واتكلم او سخط او رفض اللي هو على ان هو يعني ينصاع ويصبر عليه، هل نقدر نقول ان هذا الانسان نفسه زكيه طاهره؟ هو لا ما نقدرش، انما لو صبر وقال الحمد لله ان الله وان الله وكذا وكذا والكلمات الطويله دي، بالقطع هذه النفس الزكيه طهرها الاحسان او طهرها العلم. يبقى إذن من بركات العلم النافع التدرج دوت حتى وصلنا إلى الإحسان، ومن بركات الإحسان اللي هو ثمرة من ثمرات العلم النافع الآتي، الصبر مثلا. الصبر بيقول تحلت هذه النفس بالصبر، تحلت تجملت بالصبر، لأن ربنا بيقول فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وحرصت على أداء الحقوق، لا يمكن أن يكون ظالم للحقوق أبدا، فاتباعا بالمعروف أو أداء إليه بإحسان، وحسن حسن المعاملة في أحلك الظروف. أحلك الظروف في حياة الأسرة ساعة الطلاق، وما هذا هذا الذي صاحب الخلق الكريم ده، صاحب النفس الطيبة الزكية التي تطهرها العلم النافع، ربنا بيقول له ويقول له فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان. حتى لما تيجي واخدها موديها بيت أبوها، لا بالإحسان بطيب، معلش ده قدر الله وأمر الله وكذا. حتى ده دي هذه نظرة، لا في محكمة ولا في خناقة ولا في كذا ولا في كذا، لأن دي نفس نفس طاهرة زكية طهرها طهرها الوقوف بين يدي الله، طهرت من الغيظ والشح وواقع ودفع الانتقام، زي ما يقول الذين يشقون في السراء والضراء والقاضين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وطهرت من الايه، من تحلت بالكلمه الطيبه دفعا لكيد الشيطان، لكل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم، ومع المسلمين ادفع بالتي هي احسن، ودفع وبرضه مع غيرهم نفع غيرهم، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. ويرحم الضعيف، يرحم الضعيف اللي سقف راح بأمر الله سبحانه وتعالى وبحكمة الله، ولا تقربوا المال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، حتى في التحية فحيوا بأحسن منها. الخلوص من عبودية المال، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. ويمكن القول إن من بركات العلم النافع خلق الإحسان وعائلة الإحسان كالآتي. يا رب أكون عرفت أقرأ، لأن هيصعب علي أوي إن القراءة ما توصلش. آخر حاجة من بركات بعد كده، من كل دي البركات بتاعة الإحسان اللي هو نتيجة في الأول خالص للعلم النافع اللي هو الربانية. بعد كده نقول إن عائلة الإحسان بعد كل الصبر والتحلي والإحسان وكذا كله، نقدر نقول الآتي، إن هذه العائلة عائلة مباركة، عشان نشوف قدر عظمة العلم في إنه وسيلة من وسائل تزكية النفس وتطهيرها. وجبنا الآيات كلها ومع هذا، هذه العائلة المباركة، الإيمان، الإسلام، الإخلاص، الاتباع، البر، حسن العشرة، حسن المعاملة، تقوى الله، السخاء، السماحة، الخروج من عبودية المال، الكلم الطيب، والعفو والعدل. وهذا قليل من كثير، لا يتم إذا علم العبد أنه لم يكن رار الله فإنه يراه، ولا يتم ذلك إلا إذا كان عرف ربه وكان متبعا لدين وليس مبتدعا. معلش هنقراها تاني يعني عشان الوقت، معلش بس يعني خلوكم معايا بالتدريب. عائلة مباركة، عائلة مباركة، هذه عائلة الإيه؟ عائلة الإحسان الذي هو ثمرة من ثمرات العلم النافع. هذه العائلة تقول أنت أيها المحسن مؤمن مسلم مخلص متبع، عندك بر، حسن عشرة، حسن معاملة، تقوى الله، السخاء، السماحة، الخروج من عبودية المال، والكلم الطيب، والعفو والعدل. وهذا قليل من كثير، لا يتم إلا إذا علم العبد أنه لم يكن يرى الله فإن الله يراه، ولا يتم ذلك الإحسان إلا إذا عرف ربه وكان متبعا وليس مبتدعا، وآمن بأقدار الله المؤلمة وصبر، وعرف قدر أقدار الله الملائمة فشكر، وآمن بيوم الدين. وما كان ليحدث ذلك هذا كله وتزكى النفس إلا بالعلم النافع والعمل بما علمت، وتوج هذا العمل بالإخلاص. وأسأل الله العفو والعافية، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.